يعني لو تمسك كميات من مادة الـ TNT وتشوف الطريقة الهجومية للتهريب، هذا شو معناه؟ هذا استهداف واضح. و يعني هذه عمليات منظمة لجماعات مسلحة، واضح عندهم إمكانيات كبيرة.